بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الدروس المستفادة من خلال ما تم استعراضه من تلك الآيات. وأيضا من هذه الدروس التي تستفاد هو أن الله تعالى ذكر لنا الأدوات المعينة على الثبات في الأمر وعلى تحمل المشاق، ومتمثلة في الصبر والصلاة، كما قال الله تعالى في ذلك النداء الذي نادى به على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأيضا ذكرنا أن هذه الأدوات أيضا تعرضنا لها في قصة بني إسرائيل، أن الله تعالى كما قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى دي الأدوات المعينة على الثبات في الأمر وعلى تحمل المشاق وعلى تحمل أيضا ما يتعرض له الإنسان من المحن والابتلاءات. ثم أيضا ذكرت لنا الصورة أو ذكرت لنا الآيات صورة من الصور العملية لمسألة الصبر، وذكر ذلك في أعلى درجات الابتلاء ألا وهي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال لنا ربنا سبحانه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قلنا بنحتاج دايما إلى ضرب الأمثلة العملية أو النماذج الحية، قلنا حتى نتعرف على كيفية التطبيق، وبالتالي الصبر يظهر عند المحن والصبر يظهر عند الابتلاءات. قلنا أعلى هذه الصور هو مسألة الجهاد في سبيل الله، قلنا لأنه في الغالب قد تفوت النفس، قلنا في الغالب كده بيكون موت الإنسان، ولذلك الموطن ده بيحتاج إلى صبر. لما يذكر الموطن الأعلى يبقى على ذلك نقول ما كان دون ذلك نتحمل فيه هذه المشاق. فأيضا من ضمن هذه الصور صور الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنها تحتاج أيضا إلى هذه الأدوات المعينة على الثبات في الأرض. لذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أيضا عرفنا الله عز وجل من خلال هذه الآيات الحقائق، وإن حقيقة الموت ليست هي عبارة عن نزع الروح عن البدن، ولكن نقول حقيقة الموت هو بعد الإنسان عن شرع ربي سبحانه وتعالى، وحقيقة الحياة هو أن حياة الإنسان حياة ممتدة، قلنا حتى لو نزعت الروح من الأبدان. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا أيضا هذه الحقائق، وإحنا بنسعى إلى تحقيق هذه الحقائق، بنسعى إلى تحقيق هذه الحقائق ورؤية هذه الحقائق. وكذلك أيضا كان من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل عدد لنا الصور التي يبتلى فيها الإنسان. فالإنسان قد يبتلى في ماله، قد يبتلى في أهله، قد يبتلى في نفسه، وعدد لنا هذه الأنواع. قلنا نقول إن هذه الأنواع تظهر في المحن والابتلاءات، فربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه بيّن أننا سنختبر وأننا سنبتلى وأننا سنمتحن، وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف عبودية الإنسان وكيفية إظهار العبد لعبوديته لعبودية الله سبحانه وتعالى لما يبتلى بهذه المحن والابتلاءات. فأتت الآيات أيضا تتكلم عن بعض صور الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان، وذكر الله عز وجل أيضا في المقابل كيف أظهر هذه العبودية لله سبحانه وتعالى في استقبال العبد للمحن والابتلاءات. الابتلاءات، ونعلم أيضا السنن الكونية كما بينا، يبقى هذه أدوات معينة في الثبات على الأمر وكذلك على تحمل المشاق. وقلنا أن الطريق إلى الجنة هو طريق محفوف بالمكاره، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حفت الجنة بالمكاره. يبقى إحنا مش هنستعمل أو نتعامل مع هذه رواية دي رواية نظرية، لا، حفت الجنة بالمكاره. قلنا طريق مليا ب العقبات والصعاب، ونقول طريق فيه مشاق وبالتالي وعورة الطريق، ولابد ان احنا نتعرف على طبيعة الطريق الى الجنة. يبقى طبيعة الطريق الى الجنة نقول محفوف بالمحن والابتلاءات والاختبارات. قلنا اصلا كده الدنيا هي دار ابتلاء واختبار، الاصل في الدنيا انها دار ابتلاء واختبار. يبقى في دنيا الانسان هيتعرض لهذه المحن، وده الاصل. لو مرت بعض اللحظات والإنسان في سعة وعافية فعلى ذلك يقول الحمد لله، لكن ليس هذا هو الأصل. قلنا الإنسان بيألف العافية، وبالتالي لما بيبتلى ترى الجزع والذعر والخوف بينتاب هذا الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. نقول هؤلاء هم الذين وطنوا النفس وقاموا بهذا التدريب الشاق على تحمل المشاق وعلى معرفة طبيعة الطريق. قلنا مع ألف الإنسان للعافية والسعة بنجد أنه هو بينسى طبيعة الطريق، لكن طبيعة الطريق طبيعة نقول الدنيا أن احنا نبتلى ونختبر. والإنسان قد يدعي في حال الرخاء يدعي الإيمان، نقول لا بد من التمييز بين الصادق في إيمانه وبين الزعم للإيمان، بين الصالح والطالح. لا سبيل للتمييز إلا عن طريق الابتلاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قلنا يبقى فيها الحث على الصبر، وكذلك بيان الحافز اللي هو يدفع الإنسان أن يتمثل هذه الأدوات أو أنه يستعمل هذه الأدوات ولا يغيب عنها، وبشر الصابرين. ثم ذكرت لنا الآيات أيضا يعني كيفية إظهار الصبر، قلنا لأن الإنسان إن عاد الأمر إلى رأيه قد يظن أنه صابر محتسب، نقول لا، يعني كيفية الصبر بقى، كيفية نقول إظهار ذلك الصبر عند الابتلاء، وبشر الصابرين. قلنا لو وقفت الآية عند ذلك يبقى على ذلك ممكن الإنسان يتخيل الأمر أو يرد ذلك إلى رأيه أو إلى رؤيته، ولكن نقول وبشر الصابرين. ثم بيّنت لنا الآيات حال الصبر، يبقى كيف نظهر الصبر. يبقى الصبر ده خلق، خلق، وأي خلق هو عبارة عن هيئة راسخة داخل الإنسان. أي خلق كده بيبقى عبارة عن هيئة راسخة داخل الإنسان تظهر مع نقول الأفعال، بتظهر مع الأفعال. زي قلنا الإحسان، الإحسان ده خلق، يبقى خلق يتربى عليه الإنسان، نقول هناك بقى مظاهر تطبيقية لهذا الخلق. الصدق خلق، يبقى هناك مظاهر تطبيقية لهذا الخلق. أي خلق عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس لا تظهر إلا من خلال التطبيقات. يبقى الصبر ده خلق، تربى الإنسان على الصبر، نقول حيظهر هذا الخلق عند المحن، عند الابتلاءات، عندما نقول يتعرض إلى هذه الاختبارات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه المظاهر وتلك الصور التي نتعرض لها، وهذه الصور تقابل بالصبر. يبقى لو كان الإنسان تربى وكان التدريب على الصبر ونقول هذا الخلق بث في الإنسان، فعند ذلك حيظهر مع هذه المواطن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة من المحن السابقة دي، أصيب في مالي، أصيب في ولدي، أصيب في زوجي، أصيب في نفسي، أصيب نقول في أقاربي، في أحبابي، بأي صورة من الصور، وبالتالي ماذا يفعل؟ يبقى ماذا نقول؟ كيف حنظهر يعني هذا الخلق الذي تربى عليه الإنسان؟ لو كان الخلق ده فعلا إحنا قمنا ببث وزرع في النفس بصورة صحيحة، يبقى حيظهر عند هذا الاختبار. يبقى أنا عارف طبيعة الطريق، لا أنسى طبيعة الطريق، دي طبيعة الطريق. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا سلوك في المسألة إيه؟ يبقى لما يكون في أي نوع من الابتلاءات، أي نوع من المحن، يبقى على ذلك اسأل والإنسان إن لله، أنا مملوك لله سبحانه وتعالى، وإنا إليه راجعون، وإحنا كلنا حنفد الرب المعبود سبحانه وتعالى. فعلى ذلك دي نقول هي سلوى الإنسان، دي التي تسري على الإنسان، دي اللي بتدفعه إلى التحمل. ليه حنتحمل؟ هذا ملك رب سبحانه وتعالى، هو المتصرف في ذلك الملك. نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى قضى بموت ذلك الولد، قضى بموت هذه الأم، نقول بموت فلان وفلان من نقول أعز الناس إليك. نقول هذا ملك ربي سبحانه، يتصرف فيه سبحانه وتعالى كيف ما شاء، وربي سبحانه وتعالى كيف نسلم له، ونسلم لقدر الرب سبحانه. ونقول في النهاية كذلك إنا إليه راجعون، يعني إحنا كلنا حنفد على الرب المعبود سبحانه وتعالى. نقول إلف الإنسان للحياة، إلف الإنسان للحياة بتنسي تماما أننا خلقنا في الحياة دي من أجل أن نبتلى، من أجل نقول إن إحنا نقوم بمهام معينة، وإحنا أساسا موجودين في الدنيا لفترة زمنية محددة، لكن إحنا بننسى، فصلنا بين النصوص وبين واقع العمل. ده إحنا أساسا عارفين إن الإنسان لما بيكون جنين في بطن أمه وبيصل إلى 4 أشهر، ربنا سبحانه وتعالى بيرسل الملك، الملك ده بيكلف بنفخ الروح في هذا الجنين، ويؤمر بكتابة 4 كلمات. كلنا عارفين الكلام ده، بس بننسى بنغفل. قلنا مع طول الحياة، مع إلف الإنسان للحياة، مع إلف الإنسان للعافية، بينسى أساسا، نقول بينسى طبيعة الطريق، وبينسى أساسا هذه المسألة، وبالتالي بيحدث نوع من أنواع الفزع الشديد. فلان مات، نقول فزع شديد جدا، نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى وهب لنا الحياة وقضى علينا بالموت. وبينا قبل ذلك أن الجميع بينتظر تنفيذ الحكم، إحنا لسه مش هننتظر الحكم في المسألة، يعني يا ترى هيحكم علي بالموت ولا لا، طب هيحكم عليك بالموت ولا لا، ده هو تم الحكم، ولكن إحنا كلنا بننتظر التنفيذ. ماذا تنتظرون؟ كلنا كده بينتظر ملك الموت، يأتينا ملك الموت. ومتى يأتينا ملك الموت؟ والله إحنا هيبقى لابد إن إحنا نستعد لهذا اللقاء الحتمي بيننا وبين ملك الموت، فإحنا منتظرين ملك الموت، أنا منتظر ملك الموت، وأنت تنتظر أيضا ملك الموت، فحكم علي بالموت وحكم عليك أيضا أنت بالموت، فإحنا بننتظر ملك الموت. لكن يا ترى إيه الفزع والذعر الشديد اللي بينتابنا كده أن فلان قد مات؟ وقد لا نستقبل هذا الخبر بنوع من أنواع نقول بنتسخط ذلك القدر وعدم الرضا، نقول على ذلك أنت ميت وأنا ميت، وهذا الميت ربنا سبحانه وتعالى قضى عليه الموت وقضى علينا الموت، فهي ما هي إلا فترة زمنية، نقول لا نعلم تطول تقصر، وأيضا هينفذ فينا ذلك الأمر. فنقول يبقى الإنسان كده سلواء اللي يسري عنك أن الله تعالى كما قال كيف نقول في استقبالنا لهذه المصائب، يبقى الإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا مملوك لله سبحانه وتعالى، أنا مملوك لله سبحانه وتعالى، وجميعا سنرد إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل لنا الحوافز، الحافز على ذلك، اللي يخليك انك انت اساسا تنتبه للمسألة، وان المسألة دي لا تفوت. يبقى ان نزلت المصيبة يبقى دي هذه مصيبة حلت بالانسان، يبقى المصيبة الاكبر ان يفوت عنك ثواب المصيبة، هذه المصيبة الاكبر ان تفوت عننا ثواب المصيبة. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه المنح، يبقى دي محنة شديدة جدا، لكن انظر إلى المنح اللي بتدفع الإنسان لكي يكون صابرا محتسبا. فلذلك قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نقول يبقى ده بتعينك على أنك أنت تكون صابرا محتسبا عند استقبال المصيبة، فيبقى دي الأدوات المعينة للثبات في الأمر وتحمل المشاق. وإياك أن يغيب عنك طبيعة الطريق، حفت الجنة بالمكاره، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قلنا دي طبيعة الطريق، يبقى طبيعة نقول الدنيا إن إحنا هنبتلى ونختبر ونمتحن، ده الأصل فيها. فلو مضت فترة زمنية وإحنا في عافية مش هو ده الأصل، الأصل اللي احنا نبتلى، لكن احنا سألوا الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فعلى ذلك فاصبروا. يبقى لا نتمنى لقاء العدو، لكن نقول لو نزل الأمر يبقى علينا بالصبر والثبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بتتكلم من ضمن هذه الدروس المستفادة في مسألة كتم العلم وعدم نشره، قلنا هذه جريمة عظيمة كانت عليها هذه العقوبة، يكفي طرد ولعنة العبد أو أن اللعنة تحل بذلك العبد، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إيه اللي مطلوب نفعله؟ يبقى في مقابل هذه الآية يبقى المطلوب أن إحنا ما نتعلمه من علوم نقوم بنشره. لا تقوم بحبس في صدرك، لا تقوم بحبس ذلك العلم في صدرك. يبقى نقول لك ربنا سبحانه وتعالى انتدب العباد لكي يقوموا بتحمل هذه المسؤولية ثم القيام بنشرها. بلغوا عني ولا آية، الأمر مش محتاج أنك أنت والله تدرس الكتاب بأكمله عشان أنا أدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. معلومة، هذه المعلومة وصلت إلى مسمعك، فعند ذلك المطلوب أنك أنت أن تعمل من خلال هذه المفاهيم التي تعلمناها. كذلك المطلوب أن تقوم بنقل ذلك إلى غيرك، أن تقوم بنقل ذلك إلى غيرك. بدأ حال الإنسان، هذا هو الحال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كان ذلك الوعيد والتهديد لمن كتم ذلك العلم. والكلام عن العلم اللي هو العلم الشرعي الذي يوصل العبد إلى رب سبحانه وتعالى ويعرف العبد برب سبحانه وتعالى وبحقوق الرب سبحانه وتعالى علينا. لذلك بتأتي الآيات بذلك التهديد وذلك الوعيد لمن كتم العلم. ولذلك نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة رضي الله عنه يقول لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم، لولا الآية دي أنا كنت نمسك عن الحديث. إيه اللي خلاه يتكلم؟ يبقى هذه الآية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكتم العلم، يبقى كتم العلم يبقى ده مش هو الأمر عند العلماء فقط، ولكن أنت تعلمت آية بلغوا عني ولو آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. قلنا وبالتالي الأمر ده بيخلي فيه حرص شديد جدا على إرادة الخير للغير، يبقى إرادة الخير للآخرين. يبقى نقول هذه المسألة هتوطد العلاقات بين المسلمين، يبقى هيتربى جوايا حب الخير للآخرين. هيتربى ازاي؟ ان انا اقوم بنشر ذلك الخير. يبقى نقول القرآن بيدفع العبد، الإسلام بيدفعك انك انت تتحمل هذه المسؤولية وبالتالي تقوم بنشر هذا الأمر. طبعا نقول يبقى فيها إرادة الخير للآخرين، ودي صورة او خلق لابد ان يتربى داخل النفوس. يبقى ما يكونش العلم ده حبيس الصدور، لا، ده العلم ده نقوم بنشره. قلنا ممكن ينشر هذا العلم عن طريق ان الإنسان لما بيتمثل الآيات في اخلاق وفي سلوكياته بيبقى لها الأثر البالغ، بالإضافة أيضا إلى نشر ذلك العلم بنحمل الرواية ثم نقوم بنقلها إلى الآخرين. والإنسان بدأ بأنه اجتماعي، يعني له علاقات، يبقى نقول على ذلك لك علاقات، سواء أن أنا أقولها للأسرة حقولها للأحباب الأصدقاء. يبقى نقول موطن مجتمع هذا الإنسان، المطلوب أن أنت تحمل ذلك الكلام ثم تقوم بنشر. والله استمعنا إلى رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وضرب لنا الأمثلة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. حتى نقول إن الرواية ضرب لنا الأمثلة. يبقى الهجرة للهجرة هي الصورة كده في الظاهر صورة واحدة، ولكن نقول انظر بقى إلى النية هي التي فرقت بين العملين، على الرغم أن العملين في الظاهر يتساويان. يبقى نقول العمل متساوي تماما، فمن كانت هجرته ده بيهاجره ومن كانت هجرته، الاثنين نقول العمل واحد. يبقى في رأي العين كده العمل واحد، لكن نقول بون شاسع بين العملين. إيه اللي فرق ما بينهم؟ نقول عمل القلب. فلما احنا عرفنا الرواية يبقى احنا أساسا هنذكر بها الآخرين. وتذكير الإنسان للآخرين بالروايات هي في الحقيقة أيضا تثبيت الأمر داخل النفس، يبقى زكاة العلم البذل دايما، يبقى عشان أنا أقول أنتفع بهذه المعلومة أقوم بنشرها، يبقى أقوم بنشرها. مجرد أن أنا أقوم بنشر ذلك الأمر بتثبت عند الإنسان، تثبت وفيها التذكرة، يبقى أنا محتاج كده أذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ممكن أنت تكون مذكر للآخرين ومذكر للنفس، مجرد أن أنا أقول لك والله هذه الرواية أنا بذكر بها نفسي أيضا، أقول لأني أذني أحد الأذان التي تستمع إلى ما أتكلم به، يبقى أنا بتكلم الآن، يبقى أتكلم معكم وأكلم نفسي، نقول هذه أذن أيضا، يبقى كما أنت تستمع بالأذان أذن أيضا تستمع إلى ما أتكلم به، بل نقول هذه الأذن هي أقرب الأذان إلى ما أتكلم به، وبالتالي يبقى منتبه جدا أن أنا حاضر المجلس، يبقى أنا حاضر أنا لا أحاضر المجلس بس فقط، لكن أنا حاضر في المجلس فأستمع فأعي ما أقول، كما أنا أريد أن تعي ما أقول أنا أيضا أعي ما أقول، أذكر نفسي بذلك. فعلى ذلك نقول يبقى نشرك للعلم فيها نفع شخصي، فيها نفع شخصي، فيها نوع من أنواع التذكرة، وكذلك أيضا إرادة الخير للآخرين، يبقى ده خلق بيتربى داخل الإنسان وبيتعلم الإنسان الإيجابية. يعني نقول الكلام ده بيعلمك الإيجابية ويعلمك تحمل المسؤولية، وأنا وأنت لابد أن نتحمل هذه مسؤولية الدين كما تحملتها الصحابة رضي الله عنهم، فبالتالي نحن أمناء على دين الله عز وجل. المطلوب أن احنا نقوم بنقل ذلك الدين للأجيال التي تلي بعد ذلك. لو لم يكن هناك رجال يتحملون أمر أو مسؤولية ذلك الدين، يبقى كيف ينقل إلى الآخرين؟ كيف ينقل إلى الآخرين؟ ما تظنش أن نقول العلم موجود في الكتب، لا، ده أصل العلم بالتلقي والمشافهة، أصله أصل العلم كده التلقي والمشافهة. وبالتالي كما قال العلماء لا تأخذ العلم، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا تأخذ العلم من صحفي، تأخذش العلم من إنسان هو علم نفسه يعني قرأ الكتب فقط، أو لا تأخذ القرآن من مصحفي هو حفظ القرآن عن طريق نقول المصحف فقط، نقول لا، أصل العلوم الشرعية بالتلقي والمشافهة، أصل العلوم الشرعية بالتلقي والمشافهة. احنا ما شفناش ابدا حتى في العلوم الدنيويه، ما شفناش في العلوم الدنيويه انه والله ادي خد الكتب الدراسيه ادرس الكتب الدراسيه ادخل الامتحان، لا، محتاج ان هو ان يكون في مدرس هيعلمه، بمجرد حتى لما يقرا له هذه الماده او الدرس يبقى نقول عند ذلك هيبدا مساله الفهم. هو اصل العلم كده بالتلقي والمشافهه، ده اصله. لكن لو احنا نقول الكتب تعين الانسان، يبقى احنا بنقرا بعد ذلك، هي تم تخييد العلم وده من رحمات الله سبحانه وتعالى، واحنا لكن لا نتعلم عن طريق الكتب فقط، نقول ان في مفهوم للكلام هتفهمه ازاي، هنفهم الكلام ده ازاي، كيف نفهم القران، كيف نفهم السنه. يبقى نقول ان الصحابه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تلقى من جبريل عليه السلام، والصحابه تلقت من النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول ده الامر المعمول به. فلذلك انتبه انك انت تقوم بمعلومه، انا اخذت بالي من معلومه، انتبه ان انا اقوم بالتطبيق، وكذلك من ضمن عملك في المعلومه انك انت تقوم بنشرها، ما فيش شك ان ده هيوطد العلاقه، ويبقى أيضا يكون الإيجابية عند الإنسان، تحمل المسؤولية، كذلك أيضا يبث ذلك الخلق داخل النفس، يبقى إرادة الخير للآخرين، إرادة الخير للآخرين. فلذلك بيّنت الآيات، وكان الوعيد الشديد والتهديد لمن كتم ذلك العلم، وقلنا أدي الصحابة رضي الله عنهم مفهومهم بقى في الآية إيه؟ لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، يبقى هو مش رغبة في الحديث ولا رغبة في الكلام ولا رغبة ان هو يكون ليه أساسا يعني مكان عند الناس ان هو بيحدثهم أو يعلمهم وغير ذلك، لا، ده هي المسألة كلها لولا هذه الآية كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لولا الآخرة ما أنفقوا هذه الأموال في سبيل الله، إيه اللي دفعهم للنفقة في سبيل الله، إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يبقى لولا أن اليوم ده يبقى ركب في داخل النفوس ما كانوش أبدا حيفكروا في النفقة، لكن إيه اللي دفعهم للنفقة؟ رؤية الآخرة. فكذلك إيه اللي دفعك للحديث والتعلم والتعليم؟ إيه اللي دفعك لذلك؟ لولا هذه الآية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قلنا ربنا سبحانه وتعالى وتعالى من رحمته أيضا نقول أن الله سبحانه وتعالى بيقبل توبة العبد متى تاب إلى رب سبحانه. يبقى لو انغمس العبد كده في المعصية أو المخالفة ثم عاد تائبا منيبا إلى رب سبحانه وتعالى فالله عز وجل يقبل منه هذه التوبة طالما كانت مستوفية لشروطها. ثم الآيات بعد كده بتتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى والحاجة الشديدة أن نتعرف دوما على الله تبارك وتعالى. بنحتاج أن احنا نتعرف على الرب المعبود نقول هذا ربي الذي أعبده هذا ربي الذي أعبده. وأنه بالتالي الآيات تخللت الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يبقى هذا الرب المعبود هذا خلق الله سبحانه وتعالى فأروني ماذا خلق الذين من دوني. يبقى ده ربنا سبحانه وتعالى المعبود المتفرد بذلك الخلق هو المنعم على عباده بهذه النعم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فهو المستحق للعبادة دون سواه هو إله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل يعرف الخلق وإلهكم إله واحد. يبقى دي أمور لابد أن تكون مستقرة داخل النفوس. إحنا مش بنتعلم أمر العقيدة في الصور المكية فحسب لا ده هو الصور المدنية يبقى نقول عقيدة وشريعة. احنا دايما نقول ان الصور المدنية دي بتتكلم عن الشريعة ده كلام صحيح ولكن ايضا ليست بمعزل عن مسألة الاعتقاد فكان فيها التذكير الدائم وتأكيد هذه المسائل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى بيعدد لنا هذه الآيات اللي احنا بنراها ما بنفكش عن رؤية هذه الآيات الدالة على وحدانية الرب سبحانه وتعالى فهو المتفرد بالخلق والإيجاد. وإحنا بنتقلب كده في نعم الرب سبحانه وتعالى فكيف نقابل هذه النعم؟ نقابلها بالشكر والعبودية لا تقابل بالجحود ولا النكران ولا الغفلة. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لتتكلم عن قضية احذر يعني في مسألة الاتباع والتقليد احذر من اتباع من لم يكن على المنهج واحذر من التقليد الأعمى احذر. يبقى على ذلك الاتباع والتقليد دي قضية لابد ان احنا ننظر اليها دوما من تتبع وكذلك من تقلد. يبقى قضية العادات والأعراف والتقاليد اللي هو توارثها الناس انتبه إليها. والقضية الأخرى أيضا في قضية الاتباع من تتبع من تتبع. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الاتباع لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أنا وأنت أمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإياك أن تتبع يعني من يدفعك إلى أن تحيد عن ذلك المنهج أو تحيد عن طريق ربك المستقيم. فكانت قضية الاتباع كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى قد تكون هذه القضية فيها انتفاعات دنيوية انتفاعات دنيوية لكن انتبه من تتبع. فكانت قضية الاتباع احذر من قضية الاتباع ومسألة التقليد إياك والتقليد الأعمى كذلك لابد أن تكون بصيرا بمن تتبع. يبقى لا تتبع إلا من يقودك إلى الجنة. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا حال هؤلاء. يبقى كان نقول فرح وسرور على اجتماعين في الدنيا لكن كيف ينقلب الأمر إلى عداوة شديدة يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه. في هذه الآيات أيضا ربنا سبحانه وتعالى يبيّن لنا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يبقى نقول دولت كانوا بيتبعوا، بس اتبعوا من حاد بهم عن منهج ربهم وعن طريق ربهم المستقيم. احذر الى من تستمع، يبقى ممن تتعلم، احذر من ذلك الامر. وبالتالي انما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قلنا ممكن الرجل كده بيدعو امرأته الى التبرج، يبقى نقول الرجل كده ما بيحبش اساسا نقول الستر، وبالتالي بيدعو المرأة الى التبرج، وهي عشان تعيش بتستمع الى قول الزوج، وبالتالي بتتبع اوامر مين؟ نقول بتتبع أوامر الزوج، كلها أوامر مخالفة للكتاب والسنة. بيأمر الزوجة بالتنمص، ودي على ذلك لعن الله النمصة والمتنمصة، قلنا بيدفعها كده إلى طريق الهلاك والدمار. فيا ترى تستمع عشان تعيش؟ نقول عيش المرأة مع زوجها نقول فترة محددة، لكن بعد ذلك لما تفد عن رب سبحانه وتعالى، هل ده عذر؟ هل ده مبرر؟ نقول لا، ليس مبرر وليس عذر، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعلى ذلك المرأة بتتبع أمر الزوج في ذلك، وبالتالي بتترك نقول هذا الملبس الساتر، وكذلك أيضا نقول لأنها بتتنمص تخرج متبرجة، يبقى نقول على ذلك في الملابس الفاضحة، نقول ده والله زوجها اللي عايز كده، ولك زوجها اللي عايز كده، يبقى أنت بتتبع مين؟ يبقى إحنا إما نعبد الرب سبحانه وتعالى، نعبد الرب يبقى هنتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن إحنا أساسا لو اتبعنا غير النبي يبقى كأن هذه العبادة نصرفها لغير الرب المعبود سبحانه وتعالى. فاحذر من تتبع إلى من تستمع ممن تتعلم، يبقى أنا لابد أن أنا أنظر إلى الطريق وأأمن هذا الطريق، يبقى هذا الطريق أساسا يقودك إلى الجنة، يقودك إلى الصراط المستقيم، يقودك إلى أيضا التعامل والعمل من خلال ذلك المنهج الصحيح. وإلا حنقول أن هذه كل صداقة أقيمت على غير الكتاب والسنة تنقلب إلى عداوة يوم القيامة، تنقلب. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. انتبه احذر. فلذلك مسألة الاتباع ممن نقول من تتبع وممن تستمع وممن تتعلم، كذلك أيضا مسألة التقليد الأعمى، احذر من الأعراف والتقاليد والعادات المتوارثة. فنقول على ذلك لو كانت مخالفة للكتاب والسنة احذر من ذلك، فقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى سبب كفر هؤلاء، أنهم يتبعون ما كان عليه الآباء، يقلدون الآباء في مسلكهم وفي كفرهم بربهم سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من التقليد الأعمى، يبقى عادات موروثة، نقول أعراف تقاليد بين الناس، لكن نقول هذه الأعراف والعادات إحنا بنقوم بردها إلى الكتاب والسنة. الأعراف والعادات الموافقة للكتاب والسنة يبقى إحنا هنعتمدها، المخالفة يبقى نقول أبعد ما نكون عنها. كذلك في مسألة الاتباع يبقى لا تسر خلف فلان إلا لما يكون فلان ده من أهل السنة، وكذلك يبقى أنت هتسلك هذا المسلك، يبقى انتبه كده من تتبع. وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وبالتالي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أئمة الضلالة. وربنا سبحانه وتعالى كما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يبقى احنا بننتبه، يبقى دول أحبار دول علماء قالوا لهم ده حلال وده عكس ما ورد في الكتاب، يبقى على ذلك يتبعونه، على ذلك ده حرام وده عكس ما ورد في الكتاب، يبقى فكانوا يتبعونه على ذلك، فتلك عبادتهم. يبقى لما يخرج كده إنسان ويقول ده الربا ده حلال، الربا حلال، فالناس يتبعون ذلك الأمر، يقول لك والله إيه يعني أنا يعني أحطها في رقبة المفتي الأفتاني. فعلى ذلك يعني انتبه، فأئمة الضلالة قد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا ما هو هذا أئمة الضلالة ضلاله بالنسبة ليهود النصارى. ضلوا ازاي؟ يبقى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون العلماء. دون علماء عندهم، دون علماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أئمة الضلالة، فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. خلي بالك، يبقى أنت مش مجرد كده والله أنت هتسلم لأنك أنت خدتها من عالم. لا، ما هو عالم يبقى ابتداء كده. مما نأخذ ذلك الدين، مما كذلك أيضا في مسألة الفتية، إحنا بنبحث كما بنبحث في الدنيا كده. لو أصيب الإنسان بمرض بيبحث عن أمهر يعني نقول المعالجين في هذه المسألة. كذلك إحنا في الفتوى المطلوب إن أنا بسعى من هو أساسا يعني العالم الورع الذي يعمل بما يتعلم. قلنا وبالتالي حتى لا تجر هذا لا يفتأت على رب سبحانه ولا يفتأت على النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه دائما كده، يبقى ممن نأخذ ذلك العلم وممن نتعلم ومن نتبع. وكذلك أيضا انتبه إلى التقاليد والأعراف ونقول هذه العادات، فنقول قد تكون مخالفة وفي غالب الأمر مخالفة للكتاب والسنة، احذر. فهذا ليس بعذر ولا مبرر الإنسان أن يستمسك بتلك العادات الموروثة المخالفة للكتاب والسنة. كذلك أيضا الآيات بترشد إلى أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يبقى نقول المطلوب أن تطيب المطعم والمشرب واحذر من الحرام. ونقول نربط العلاقة ما بين المعاملة والعبادة، ما فيش فصل، ما فيش فصل. زي ما أنا بعبد ربي سبحانه وتعالى بالصلاة، بعبد ربي سبحانه وتعالى بالصيام، بقراءة القرآن، بالاستغفار، بالتوبة، كذلك أيضا لا تكتسب المال إلا من السبيل الحلال ولا تنفقه إلا في الحلال الطيب. يبقى المطلوب كده أنا المال ببقى حذر جدا أن أكتسب هذا المال من سبيل حلال. وكذلك أيضا حذر جدا في إنفاق المال، لا ينفق إلا في الحلال الطيب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه المسألة، قلنا عشان ننتبه. يبقى أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الدعوة العامة لجميع الخلق، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. يبقى احنا بننتبه كده، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. العلاقة ما بين الدعاء، ده الدعاء والعبادة، ما بين الدعاء وما بين أيضا مطعم الإنسان، ملبس الإنسان، شراب الإنسان. يبقى كل دهية أساسا انتبه كده أن هذه المعاملات لها علاقة وثيقة لا فصل بينها وبين العبادة. قلنا الإنسان ممكن يكون ناسك وعابد لله سبحانه وتعالى، ولكن نقول أنه هتجده غشاش مدلس على الناس. أمر معاملات احنا بنعتبرها كده فيها فهلاوة وشطارة، ده كما يقولون عنها. نقول لا، ده العبادات دي زي المعاملات دي زي العبادات. يبقى أمر المعاملات الناس بتظن كده ان مبناها كده على نقول أعراف تعرف عليها الناس، مصطلحات اصطلع عليها الناس ان دي والله هي دي لغة السوق، وبالتالي على ذلك يبقى لغة كما يقول فيها فهلوة، فيها نقول شطارة، انت وشطارتك في المسألة. نقول لا، دي المعاملات زي العبادات، زي العبادات. يبقى أنا أكتسب المال من سبيل المشروع وأنفق المال أيضا في سبيل المشروع، ده المطلوب. وهذه العلاقة، ما يبقاش الواحد يلبس ملبس كده هو أتى بذلك الملبس من حرام، أو أنه هو مطعمه حرام أو مشربه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب لذلك الإنسان، أن يستجاب. فيبقى لابد أن احنا ننتبه إلى هذه القضية، أطب مطعمك ومشربك وتبتعد واحذر ذلك الحرام. ولابد أن احنا ننظر إلى العلاقة الوثيقة بين المعاملات وبين العبادات، بين المعاملات وبين العبادات. أيضا تختم الآيات أيضا بالتنبيه على مسألة كتمان العلم. تختم الآيات في هذا المقطع بمسألة كتمان العلم والتحذير الشديد جدا. وقلنا أدي الدافع أن أنت لا تكتم العلم، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى العقوبة التي تنتظر من كتم ذلك العلم. فختمت الآيات بقول الله سبحانه، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. احذر من كتمان العلم، احذر من كتمان العلم، لا تجعل ذلك العلم حبيسا في صدرك. اتعلمنا مسألة يبقى نقوم على ذلك، قم بنشرها، قم بإبلاغ ذلك الحق، وتدل على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دل على هدى فله ذلك الأجر، أجر من عمل بذلك، كما أنه من دل على ضلالة فله أيضا الوزر، عليه الوزر لمن عمل بذلك. فنقول احذر، احذر من كتمان العلم، ولا تجعل ذلك العلم حبيسا في صدرك. تعلمنا المسألة يبقى أقوم بنشرها. نقول حتى في محيط الإنسان، ما فيش إنسان أساسا بيعيش منعزل منفرد، لكن في المحيط، يبقى في محيط الأصدقاء، في محيط نقول الأسرة، يعني في محيط العائلة، في محيط العمل، يبقى كل ده نقول ميدان احنا نتسابق فيه عشان نقوم بنشر ذلك. ايه الحرك في المسألة؟ لو الإنسان بيذهب العمل كده، والله استمعنا إلى آية من آيات الله سبحانه وتعالى تقول كذا وكذا، استمعنا إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، إحنا بنقوم بنشر العلم، نقوم بنشر العلم، وإياك وكتمان ذلك العلم، أو أنك تجعل ذلك العلم حبيسا في صدرك. ثم بعد ذلك بالانتهاء بهذا المقطع الثالث بيبدأ المقطع الرابع كما بينا، وهو الكلام الموجه إلى الطائفة المؤمنة، حيتكلم عن الشعائر وعن الشريعة وعن التنظيمات التي من خلالها تقام الدولة، التي تقام من خلالها الدولة، وبالتالي حنرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.